يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني والدرجي يا رب